هل يجوز لشخص أن يجامع زوجته إذا طهرت قبل الأربعين من النفاس؟ إذا طهرت واغتسلت من النفاس ولو قبل ثلاثين جاز ذلك. فالحديث الذي يبين أن أقصى مدة للنفاس أربعون يوما حديث ضعيف لا يثبت. وكذلك الوارد في أن أقصى مدة للنفاس ستون يوما لا يثبت كذلك، والله أعلم.